بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، إلا إمام الحي. نعم، ولا يصلي، يجوز أن يقال إلا إمام الحي. أنتم عندكم مشكلة؟ إماما. نعم، ولا يصلي خلف عامل عن القيام إلا إماما حي. قال: وهو كل إمام مسجد راتب. استدل بحديث أنس: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: إذا اعتل، أي أصابه علة، صلوا وراءه جلوسا، أي أنه إذا كانت عنده علة مما يرجى برؤه، وليس علة على سبيل الدوام كالزمن، أي الذي مرضه مزمن كالمعوق هذا لا. نعم، قال: العلة أن يستقيم هي خلاف الأصل، خلاف الأصل. إذا كان رجل معوق لا يستطيع أن يقوم، بعض الناس يقول الأفضل أن يكون الإمام سليما من العيوب، أما هذا الذي لا يستطيع القيام يمحى. فقوله اعتل، أي أصابه علة على غير الدوام، أي ليست مستقيمة فيه. وهنا مسألة، وهي: إذا صلى الإمام جالسا لمرض، هل المأموم الذي خلفه يصلي جالسا أم أنه يصلي قائما لأنه لا عذر له؟ هذه المسألة فيها أربع أقوال، أقوال عدة ذكرت أيضا، لكن أشهرها أربع أقوال. القول الأول: نعم يصلي جلوسا، وهذا القول الذي اختاره المؤلف هنا، وهي رواية عن أحمد، وبه قال جماعة من أهل العلم أنهم يصلون جلوسا، بحديث أنس، وأيضا حديث قال: إنكم لكنتم تفعلون فعل فارس والروم، يصلون يقومون لأمرائهم فلا تفعلوا، فأشار إليهم أن يجلسوا، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الإمام الراتب جاء أراد أن يصلي فجلس لعلة، فقالوا يصلوا معه كلهم الحاضرون وهم جلوس، متابعة للإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. القول الثاني: قالوا بل يصلوا قياما إلا من كان له عذر. ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث عائشة في قصة أبي بكر حينما صلى بالقوم والنبي مريض، فلما خرج النبي عليهم سقط الصحابة، فالتفت أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه النبي أن أمكث مكانه، فتنحى الى الخلف فتقهقر ورفع يده حمد الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وهو جالس، والصحابه من خلفه يصلون قياما. قالوا حديث انس نسخ بحديث عائشه، حديث انس نسخ بحديث عائشه، اي انه منسوخ. وبه قال جمهور العلماء على ان من صلى مع امامه وكان الإمام جالسا فيصلي قائما إلا إذا كان له عذر، أما إذا ليس له عذر فلا، فالحكم منسوخ. ما الدليل على النسخ؟ النسخ قالوا حديث عائشة آخر شيء في مرض موته، فعرفنا التاريخ، عرفنا التاريخ. القول الثالث تفصيلي، وهو إذا صلى الإمام ودخل في الصلاة وكان قائما فبدا له أن يجلس، أصابه شيء أو تعب أو ما شابه ذلك، فجلس المأموم يصلي قائما، المأموم يصلي قائما. أما لو دخل في بداية الصلاة وهو جالس، المأموم يصلي ماذا؟ جالسا. ما الدليل على هذا التفصيل؟ قالوا الجمع بين الحديثين، حديث عائشة وحديث أنس. كيف يجمع بينهما؟ حديث أنس بداية، أول ما بدأ الإمام بدأ وهو جاهل. حديث عائشة صلى بهم أبو بكر إماما، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فصلى بهم جلوسا، أي حدث طارئ أثناء الصلاة. فما هو العمل؟ العمل أنه ماذا؟ أنهم يصلون قياما ولا يجلسون. هذا التفصيل قال به الإمام أحمد، وهو القول المشهور عنه، وهو القول المشهور عنه. أما المذهب الرابع قالوا لا يجوز الصلاة خلف إمام جالس أبدا، وهذا مذهب الإمام مالك، لا يرى الصلاة خلف من صلى جالسا، بل يقول لا يجوز أن يصلي بهم جالسا، يعني يتنحى ويؤتى بغيره ولم يذكر في ذلك تفصيلا، والراجح لما يرى الله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، أن حديث أنس نسخ لحديث عائشة، أن حديث أنس نسخ لحديث عائشة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن ذاك ناسخ وهذا منسوخ. هذا أفضل ما يقال في الجمع بينهما. طيب، قال وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، لم يعد إعادة الصلاة، وأعاد الإمام وحده في الحدث. هذه مسألة، وهي إذا صلى الإمام وهو محدث عامدا صلاته باطلة، إن صلى وهو ناسي أو جاهل صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة. أما في الحالة الأولى يجب عليه التوبة، يتوب إلى الله، لأن هذا الفعل يعتبر استهزاء، يصلي متعمدا بغير طهارة. والنسي إلى المأمومين، ما حالهم؟ اختلف العلماء في حال المأمومين، وهو هل صلاتهم باطلة تبعا للإمام، أم أن صلاتهم صحيحة إذا صلى وهو عامدا أو جاهلا أو ناسيا؟ أقوال عدة. الراجح من هذه الأقوال هو القول بأن صلاة المأمومين صحيحة، والإثم على الإمام إن كان متعمدا، وبطلان الصلاة والإعادة على الإمام إن كان ناسيا أو جاهلا. طيب المأموم ماذا عليه؟ ما عليه شيء، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. هذا هو القول الراجح لحديث أبي هريرة، يصلون لكم، من هم؟ الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أصابوا بالفعل فلكم الأجر ولهم أيضا الأجر والثواب، وإن أخطأوا فلكم أي الأجر أنتم وعليهم، أي عليهم ذلك الخطأ، أي يرجع إليهم ذلك الخطأ. الحديث أخرجه البخاري، وهذا هو الصحيح. فإذا أخطأ الأئمة خطأهم عليهم وليس على المأموم، واضح الآن؟ إلا في حالة واحدة، إذا علموا أنهم بدون طهارة، فصلوا معه، هنا صارت صلاتهم وصلاة الإمام باطلة، الآن تصلي مع الأئمة ما تدري هل هو متوضئ أم لم يتوضأ، أو نسي، أو لعله كان عليه جنابة ولم يعلم بها فتوضأ، فقد يحدث من هذه الأخطاء. نعم، فخطأ الإمام عائد إليه سواء كان عالما بحدثه متعمدا، أو كان ماذا؟ جاهلا. أما هؤلاء المأمومين فلا شيء عليهم، ولو صلى على نجاسة كذلك القول الصحيح انه لو صلى على النجاسة صلاته ليست باطلة. ليست باطلة. إذا صلى وهو لم يعلم أيضا كذلك المأموم صلى وهو لا يعلم بالنجاسة فصلاته ليست باطلة. والدليل على ذلك أن حديث ابن سعيد أن النبي صلى بهم وكان في نعليه أذى فجاءه الوحي فنزع نعليه ونزع الصحابة من خلفه. نعم. فهذا هو إذا أخطأ الإمام فلا يتابع على خطئه في مسألة الطهارة. أما في مسألة الأركان هو نقص الأركان كما تقدم معكم في مسألة إذا أنقص أو زاد. قال ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق يعني يكرهوه لأمر دينه وليس على استقامته. الآن بعض الأئمة قد يكرههم العوام بسبب أنهم هذا مستقيم العوام ليس مقياسا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم جاء في بعض الروايات وفي بعضية آذانهم أي لا ترتفع أي غير مقبولة. من هؤلاء؟ رجل أمن قوما وهم له كارهون. فلا يجوز لأحد أن يتقدم الإمامة والناس يكرهونه. يكرهوه بسبب أخلاقه بسبب عدم تمسكه بالدين بسبب إنحراف في عقيدته بسبب أمر شرعي. أما إذا كان أنه متمسك بالسنة وأغلب من كان في المسجد هم عوام ليسوا حول السنة ليسوا حول الاتباع ليسوا حول إقامة السنة فيكرهونه هذا ليس بمعتبر. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ قال ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق. خرج بذلك من كرهوا بغير حق. بعض الأئمة يكرهون بسبب أنهم يقيمون السنة. بعضهم يقول هؤلاء أتوا لنا بدين جديد، هؤلاء حرفوا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء وهابية وما شابه ذلك. هذا كلام غير معتبر. إنما المعتبر أمر دينه، أمر متعلق فيه. رجل إمام كذاب مشهور عنه الكذب أمام الناس يكذب أو غشاش أو ما شابه ذلك فيكرهه الناس بحق كرهوه لأنه ماذا؟ كيف بالله عليك كذاب صلي بنا واضح لنا أو اشتروا عنه بدعة أو ماذا؟ أو جهل عنده جهل مدقع لا يعرف شيء من تعاليم الإسلام أو عنده فسق ومجون ويصلي بالناس والناس له كارهون هذا ما تقبل صلاة. فالأولى أن ينحى ويؤتى بمن هو الأصلح الأصدق الأعلم الأحكم الذي يحبه الناس. نعم. فمن صلى على هذه الحالة كما قال بعض العلماء بل أكثرهم بل لا يوجد خلاف أنه مكروه أنه مكروه. قال وصح ائتمام متوضا بمتيمم يعني يصح أن المتوضي يأتم برجل تيمم برجل ماذا؟ تيمم يجوز لأن التيمم يقوم مقام ماذا؟ الماء يقوم مقام الماء وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور وهناك من أهل العلم من كره ذلك قالوا لأن التيمم ليس أكمل والواجب على الإمام أن يكون أكمل فيقدم المتوضع على المتيمم والصحيح الجواز. فقد ثبت عن بعض الصحابة أن صلوا وهم على تيممهم. نعم. جاء ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجاء أيضا عن ابن عمر وجاء عن عمر ذكر ذلك ابن قدامة في مغني يعني يروى عنهم أن صلوا على تيممهم بالناس كانوا على جنابه. قال ويصح الائتمام متوضا بمتيمم والسنه وقوف المامومين خلف الامام باجماع اهل العلم. هذه المساله باجماع ان السنه ان الماموم يقف خلف الامام وليس يتقدم الامام فمن تقدم الامام صلاته باطله الا لعذر. ولا الاصل انه ماذا؟ خلف الامام خلف الامام. لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامها خلفه، فأقامها فأقامهما صعبا. نعني فأقامها فأقامهما، نعم نعم هو هذا. ومن معه فأقامها؟ ما عندهم. رواه مسلم. طيب لحديث ماذا؟ قال لحديث جابر أنه حينما وقف عن يمينه ويساره فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فأقامهما خلفه، يعني جعلهما خلفه، لأنه هو وقف هنا وهذا وقف هنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأرسلهم إلى الخلف، أرسلهم إلى الخلف. نعم. قال وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة، بعلقمة والأسود هو وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. الجواب أن المكان ليس ضيقا. لماذا؟ قال لأن الصفا أصابنا خلفه، يعني كان في مكان، ثم أخذ بنا فأقامنا عن يمينه وعن يساره. وهنا مسألة اختلف العلماء فيها، إذا كان واحدا، أولا إذا كان واحدا متى يكون أو كيف يكون اصطفاف الإمام مع المأموم؟ الحالة الأولى إن كان الإمام بمأموم واحد أجمع العلماء لا خلاف بينهم أنه يصطف معه في صف واحد، ولهذا يعلم خطأ من يتنحى قليلا عن الإمام أو يتأخر قليلا، هذا غلط، بل يجب عليه أن يلصق قدمه بقدمه ويكون متساويا لا يختلف أحدهما عن الآخر. هذا الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمينه الإمام، فيصلي بصلاته، واضح؟ الحالة الثانية أن يكونا اثنين، أكثر أهل العلم على أن يكون خلف، إذا كانوا اثنين يكون ماذا؟ خلف الإمام، خلف الإمام، خلافا لابن مسعود وعلقمة والأسود كانوا يرون لأنهم يقفون هذا الموقف ويقول هذه هي السنة، لكن بعضهم قال لعله لم تبلغوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر، وأكثر العلماء على أنهم خلف، وهذا هو القول الراجح. وأما إذا كانوا ثلاثة فبإجماع لا خلاف بينهما أنهم يكونون ماذا؟ في الخلف، ماذا؟ يكونون في الخلف. أما فعل ابن مسعود كما قال بعض العلماء هذا قد يكون في حالات، وهو ازدحام المسجد، أو إن كانوا عراة يعني ما عندهم ثياب، الإمام لا يتقدم، يصلي معهم في الصف حتى لا تكشف في عورته فينظرون إليه، لكن إذا كان في الصف ما حتى ينظر إلى عورة أحد، قالوا هنا يدخل معهم فيصف عن يمينه وعن شماله. في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كانوا ماذا؟ عراة ما عندهم ثياب، فأدركتهم الصلاة فالإمام لا يتقدمهم وإنما يقف في وسطهم عن يمين وعن شمال ماذا؟ المأمومين، فيصلون حتى لا يرى عورتهم. نعم. أما إذا كانوا ليسوا بعراة يتقدم الإمام ويتأخر المأمومين ويتأخر المأموم. قال فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، قلنا هذا فيه نظر، لأن ماذا بارك الله فيكم؟ كانوا خلف فقدمهم. قال وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، إجماع أهل العلم في حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فأقمت عند النبي صلى الله عليه وسلم فصليت فجلست عن يساره فأقامني إلى يمينه، أقامني ماذا؟ عن يمينه، أخذه بأذنه فأقامه عن يمينه، والحديث متفق عليه. نعم. وهذا الإجماع أهل العلم أنه يقف عن يمينه. وفيه أيضا أنه من طوع عن يسار الإمام صلاته صحيحة مع كراهة لغير عذر، لغير عذر، أما إن كان له عذرا فصلاته صحيحة لا شيء عليه. قال ولا تبطل بتحريمته، أي لا تبطل من صلى عند الإمام عند يساره، كبر عن جالس معه أنت تنحيه ترجع إلى مكانه لا حرج من ذلك، لا تجعله من الأمام يمر يقطع صلاته، لكن من الخلف تجعله ماذا؟ من الخلف يمر. فقوله ولا تكبر تحريمته اي انه لو كبر تكبيره في الحرام ما ما ما بقى. والدعاء ذلك ان ابن عباس لما كان الصلاه مع النبي ما امره النبي بالاعاده قال وان ان رجلا وامراه وقف الرجل عن يمينه والمراه خلفه. هذا هو السنه ان المراه تكون خلف. الدليل على ذلك حديث انس قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه فصففنا وقال فصففت معه واليتيم وراءه والعجوز وراءنا والعجوز ماذا وراءنا. هذا موقف المراه. طيب ان كان معه امراه زوجته امه اخته ابنته ان يقف ان تقف خلفه ما تقف امامه كما جاء في اثر عن المسعود اخروهم كما اخرهم الله اي ان المراه ما تصطف مع الرجال ولا تكون في صفوف الرجال او تتقدم انما تكون في الخلف. فاذا صلى مع امه او زوجته تكون خلفه ما تكون ماذا معه ما تكون معه كما يكون الرجل معه قال لحديث انس رواه مسلم نعم حديث انس رواه مسلم وبعض الفاظه يعني في البخاري ايضا وايضا حديث ابن عباس لما بات عند ميمونه قال وقرب الصف منه افضل. والدليل على ذلك حديث ابن سعيد ان النبي راهم متفرقين قال تقدموا. الامر انك تتقدم للامام ما تتاخر. قال تقدموا وليأتم بكم من بعدكم. نعم فالواجب انك تقرب من صف الامام. قال وقرب الصفوف بعضها من بعض ايضا اي الصفوف تتقارب لا تتباعد. اختلف العلماء في المسافه التي تتباعد بين الصفوف منهم من قال ثلاثه اذرع ومنهم من قال ذراع ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال اكبر من ذلك. اختلفوا اقرب الاقوال ثلاثه اذرع وهي الممر الذي يكون فيه المصلي سالما من المرور يعني ما احد يمر. مثل هذه الان المسافه طيبه لان المقابل ثلاثه اذرع اما مسافه بعيده تكون لغير حاجه لا يكره في ذلك يعني تكون مسافه بعيده بل واجب ماذا ان يتقدموا يتقدم ولا يصلي خلف يبعد. اما من ابتعد عن الصفوف ابتعادا بعيدا بعض العلماء يرى بطلان صلاته يرى ان صلاته باطله كما يفعل بعضهم يصلي بالخلف مع الكراسي وهو بينه وبين الامام 10 صفوف هي هذا ما يجوز. هناك من العلم اقوى صلاته من اقوى صلاته هناك من اجاز اذا كان ما زال في سور المسجد لكن والله يخشى عليه من البطلان الذي يصلي ويبتعد عن الصفوف الا اذا ابتعد عن شاريه قال كنا نتاخر عنها وندفع ونضرب منها يبتعد فتزيد المسافه لا حرج لان هذه حاجه هذه ماذا حاجه تعتبر حاجه اما اذا كان لغير حاجه فلا يجوز يعني يكره ذلك. قال وكذا توسط الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل. هذا الحديث حديث ابي هريره عند ابي داود وسطوا الامام وسدوا الخلل في سنده مجهولا. امراه يقال لها ام يحيى بن بشير وايضا يقال يحيى بن بشير او مع امراه اخرى مجهوله. المهم الحديث ضعيف وسطوا الامام. طيب هل توسيطه سنه ام ليس بسنه؟ هنا وقع خلاف بين العلماء يعني هل هو سنه ام لا على انهم يرون جواز ذلك. يعني ما ليس هناك خلاف ان يوصل الامام يعني يكون الامام وسط وصفه ماذا عن يمينه ويساره فيكون هو في وسطه يعني مثل هذا المكان يعني يعتبر ماذا؟ وسط المسجد صح؟ فيقولون ان هذا جائز لكن هل هو سنه؟ هنا وقع خلاف منهم من يقول يجب ان يكون الامام عن يمينه متنحيا اكثر حتى يكون المدينة عن يمينه اكثر من ايش؟ من عن يساره. ومن من يقول لا يتوسط. ليس هناك سنه في هذا وهذا الحديث ترونه ضعيفا. فالظاهر انه لا حرج إذا توسط أو تنحى قليلا أو يسارا كذا أو يمينا ما في شيء. ليس هناك ما يدلنا على المنع، ليس هناك ما يدلنا على المنع. الآن مثلا جاء إمام صلى هنا عند هذا البراد صلى صحيح، ما قل له تعال هنا لا لو صلى هنا صلى صحيح ما في شيء. أو صلى هذا الاتجاه في هذا الاتجاه صلى مثلا ما في شيء صلاته صحيحة. يعني ليس شرطا أن يصلي وسط الصفوف، وسط الصفوف. وسط الخلل، الخلل يعني الفتحات يجب عليه سدها. لا تجعل بينك وبين من يصلي بجانبك فرجة، بل سدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان بين خيلكم، أي أراه يدخل بينكم. بل واجب عليك أن تسد ولا تجعل فرجة للشيطان، ولا تجعل الفرجة للشيطان. قال: وتصح مصافة الصبي. اختلف العلماء في الصبي الذي تصح مصافاته، على أن هناك إجماع على أن الصبي الغير مميز لا يعتبر بمصافاته. يعني قال المميز الذي يقطع الصفوف. أما إذا كان غير مميز ولم يقطع صفوف، خلاف بين العلماء أنه من يقول صلاته باطلة كلمة حقا، لأنه يقول مثل السابع ما توضأ ولا أحسن الوضوء ولا يحسن الوضوء، ومن المناجات له هذا إذا ما كان يقطع الصفوف ترى. يعني وقف الطفل الصف صفافا كالصفاف الكبار، ما يتنحى ولا يقطع ولا يدى اليمين ولا يسار، وهو غير مميز. أما الطفل المميز فأكثر العلماء على أن صفافه معتبر، في حديث ابن عباس كان صغيرا ابن عباس ما بلغ الحلم. وهذه الآن إشارة لبعض الآباء الذين يكون بأبنائهم صغار ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة معهم أمامه بجانبه، هذا يقطع الصف. وإذا قلت له يا أخي خلي ولدك هنا، يقول لا خلي هنا عشان ماذا ما يفعل كذا. لا، إذا تريد أو تخاف من ولدك ارجع إلى الركن الزاوية، أو صلي ومعه أمامه، لا تجعله يصح مع المسلمين. فأنت في هذه الحالة تقطع الصفوف. بعضهم يضع ولده ويلعب ويلعب ويلعب ويقطع الصف ويمشي يمينا ويمشي يسارا ويضرب هذا ويفعل هذا، يشغل المصلين. فإذا قلت له يا أخي ولدك صرخ وغضب وفعل وعمل، أنت تنفر الناس، أنت تقطع صفوف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع صفا قطعه الله. فنصيحة للآباء والأمهات اللاتي يأتين بأبنائهن إلى المسجد: لا يجعلنهن يصطفن بصفوف المصلين، إما نجعله أمام أو يجعله بين قدميه أو يجعله في زاوية، هو في الزاوية هو وولده. نعم، ما يصبح هذا الكلام. يعني هذا إذا كان ولده حتى ولو كان مؤذبا، أما إذا كان الولد مؤذي ما ينبغي لك أن تأتي به، تأذي المصلين، تأذي تعمل فوضى في المسجد وغير هذا. واضح؟ قال: وتصح مصافات صبي لهذا الحديث. قلنا لكم حديث أنس بقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه العجوز خلفنا. واليتيم كان صغيرا، فهذا معتبر، فهذا يدلك على اعتبار الصبي إذا كان مميزا. قال: وإن صلى فذا لم تصح، أي من صلى وحده، بحديث معبد وابصر من معبد الزهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فذا وحده فأمره بالإعادة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد إيش خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا يجوز لأحد منفرد أن يصلي خلف الصف وليس معه أحد إلا بعذر. المسألة خلافية، اختلفوا على أربعة أو ثلاثة أقوال، والراجح من هذا أنه لا يجوز أن يصلي إذا كان له مجال يستطيع الدخول او يصل ايش الصفوف. بعضهم يتكاثر نادي لنابلة ركن المسجد فيصلي هنا قال حتى يجتمعوا، فقد يصلي عدة صلوات وهم ما زال الصف لم يكتمل، هذا صلاته باطلة ولا تصح ويجب عليه الإعادة. لا تكن كسلانا، امشي وصل الصفوف. اما اذا دخل المسجد ووجد الصفوف قد اكتملت وليس هناك فراغ فيصلي وحده هذا معذور، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، حديث انس والعجوز خلفنا اصطفت العجوز صفا واحدا. نعم، هي امرأة واحدة ما كانت عندها نساء فصفت معهم، فدل ذلك على ان لها عذرا، واضح؟ فهذا هو الصحيح. اما اذا كان يستطيع ان يكتمل يقول لا تنتظر، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا صلاه لمنفرد خلف الصف. قال بعض العلماء اقل الصلاه يقال فيها ركعه، يعني اذا ركعت ركعه كامله وانت ما مستقطع عندك احد اعلم ان صلاتك باطله. لماذا؟ اذهب اكمل حتى لو ركع الامام، حتى لو ركع الامام عليك اذهب واكمل، ولا انك تصلي وصلاتك باطله وصلاتك باطله، واضح؟ قال وإن صلى سدا لم تصح، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، ولو لم تتصل الصفوف، يعني الإمام يرى المأموم يرى ماذا؟ الإمام من ورائه، هذا هو المعتبر أن المأموم يرى الإمام. طيب إذا كان ما يرى، كان خلف الجدار أو كان في الدور الأول، إيش حكم هذه الصلاة؟ أجمع العلماء على أن صلاته معتبرة إذا كان يسمع تكبيرات الإمام، إذا كان يسمع تكبيرات الإمام. ثبت عن أبي هريرة أن صلى فوق بار المسجد، أي كما عندنا الآن في الدور صلى، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الصلاة معتبرة، على أن الصلاة ماذا؟ معتبرة. فإذا كانوا يسمعون الإمام فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك. أيضا الدليل عن الزيد بن ثابت قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته وهو يصلي فصفوا أمامه فصلوا، وكان النبي بينه وبينه وبين الصحابة ماذا؟ جدار. وعلى هذا بوب الإمام البخاري باب من صلى وبين إمامه شيء، باب من صلى وبين إمامه شيء، يعني حاجز بينه وبين الإمام، لا حرج، الصلاة صحيحة. مثل النساء أيضا صلاتهم صحيحة إذا كانوا يسمعون التكبيرات، أما إذا انقطعت عنهم التكبيرات ولم يسمعوها انفصلوا، كل يصلي على حدة، كل يصلي على حدة. بعضهم قال يتقدمهم واحد فيصلي بهم، وبعضهم قال لعل هذا الذي يصلي بهم قد يكون مسبوقا، ألا الظاهر أنه يصلي كل على حدة، كل يصلي على حدة. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.